عبد الله بن عامر المقعد شيخ المصنف رحمه الله تعالى بصري، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد الاخوان العنبري البصري، عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب البناني البصري. اذا هذا قال حدثنا انس انس بن مالك بن النضر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين من اول الى اخره. قال انس رضي الله عنه، وفي انس اخر من مات من الصحابه بالبصره واحد المكثرين السبعه، وكذلك ايضا من المعمرين لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز عمره 100 وله مزايا كثيره، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مزايا من لطائف هذا الاسناد. رضي الله تعالى عنه قال انه ليمنعني، انه الضمير للشأن، وضمير الشأن هو الضمير الذي تفسيره الجمله بعده، انه ليمنعني، ان الامر والشأن ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا. ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، اي قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، مع انه من المكثرين، روى 2086 حديثا، اليس كذلك؟ 86 حديثا، انس بن مالك رضي الله عنه احد المكثرين السبعه، ومع ذلك اعتبر هذا قليلا وعنده كثير من اكثر من هذا. قال اترك بعض الاحاديث لهذا الوعيد، خشية او خوفا من هذا الحديث لئلا ادخل في الاكثار. وفي رواية قال هنا، لولا اني اخشى ان اخطئ لحدثتك باشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك كف عن اكثار الحديث. ومن هنا اخذ المصنف على كل الحديث يدل على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الصحابي ما ترك خوفا، يعني ولو لم يكن متعمدا الا انه خشي من ذلك، وهذا يدل على ان التعمد يعني حرام واثم. وبالسند متفق على حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلامه بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا المكي بن ابراهيم، المكي بن ابراهيم هذا من اللطائف ومن النوادر التي تمر عليكم، وهو ان بعض الاناس يسمون بأسماء ظاهرها نسبة وليست نسبة، مكي معناه منسوب إلى مكة، ولعله حج ولا حج ما ندري، المهم أنه ليس من أهل مكة أصلا، إنما هذا اسمه. ومن بلفظ نسب فيه سمي، مثاله المكي ثم الحضرمي، هذا الحضرمي ليس نسبة لحضرموت، إنما هو اسم علم. فيعني بعض الأسماء تأتي بهذا وهو من النوادر. قال حدثنا مكي بن إبراهيم، وهذا من أكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، من كبار شيوخ البخاري، سمع من 17 نفسا من التابعين، من 17 نفسا من التابعين سمع منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا، وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا مشايخ أول ثلاثي وقع في البخاري، صحيح البخاري، البخاري ثلاثيات ولمسلم رباعيات، أعلى ما وقع من الأسانيد لمسلم في كتابه 4 وسائد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البخاري فأعلى منه، لقي مثل هذا من المتقدمين، ومثل أبي نعيم ومثل كذا وفلان وفلان، فبسبب ذلك إنه لقي أسانيد عالية، فلذلك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 وسائد، المكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن أكوع، 3 فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم بعده. فهذه 29 حديثا في صحيح البخاري، واما مسلم فله رباعيات فقط، وكذلك مثله النسائي رباعيات فقط، وكذلك ابو داود الرباعيات فقط، وكذلك واما ابن ماجه فله 5 احاديث، ولكنها لا يفرح بها لانها عن جبارة بن مغلس، وشيخه ايضا ضعيف. واما الترمذي فانه وقع له ثلاثي واحد في جامعه، بل بعضهم جعله ثنائيا، وذلك أنه وقع في نسخته إسقاط يعني سند الرجل من السند، ظن أن هذا من ثنائيات الترمذي، وهذا غلط وقع في نسخته، فإنما هو حديث يعني سيأتي زمانه، القابض في على دينه كقابض على الجبر، هذا هو الثلاثي الذي وقع عنده. قال يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن الأكواع، عن سلمة بن الأكواع، سلمة بن عمرو بن الأكواع رضي الله تعالى عنه منصوب إلى جده،

مسلم بكافر حربي، زادوا عليه حربي، زادوا عليه حربي. فهذا يقول الأصوليون قالوا مثل هذا التأويل ما يقبل عند الأصوليين لأنه خلاف مقتضى النص الصريح. ومحل الشاهد لما فينا قوله أنه كتب علي رضي الله تعالى عنه في الصحيفة، أي الورقة المكتوبة رضي الله تعالى عنه.